ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أمي كتاب منا وهي تحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات والإرهاب. كادمسون بغبغا كل أسرى فتنة فتنة جمع بولي فتنة wani wani bi ka koko ya ne ka marshe abokan akwai muzaharatu a ni irhabu mere terrorism ya yi ka bombu ya lakata haiti walma ka ta baka mahoma kun fahimta dola mana warasa ga dabla kitabin lara ko kuma da kama dina yi nufa da alaka mai sauranmu an ba ka tabu kwanan an ba kwashe la numero bisu an duru wani mawa mai yi ningale ke abe ningale to ifolo ba su be kuma be direct la a rajo la kun zahara tun yi filɛ ne ko tɔɔrɔ b'a la balawu fana b'a kɔnɔ na fɔ ka marshe fanga ye ko dɔ kɛ a ma diya n ye an ka bɔ ka ŋaniya jira k'a ma diya n ye o de ye muzahara ye tɔɔrɔ b'a la balo fana b'a la. la yuqirruha aqlun wala dinun hadamadenya hakili yɛrɛ ti jɛn n'a ye diinɛ fana ti jɛn n'a ye hadamadenya yɛrɛ hakili la i b'a ka fɔ kosɛbɛ tɛ o ye hadamadenya yɛrɛ hakili cogo ye a b'o cogo la fana silamɛya diinɛ fana na a tɛ yen lasulu t'a la dalilu tɛ a la. A bɛ jate n'a fɔ mɔgɔ minnu murutira faama kɔntoro la a bɛ jate o de ye silamɛya la o de ye haramu ye faama mana fɛn min kɛ n'a ma diya o ye silamɛya ye kɛcogo minnu fɔ a la a bɛ t'o sira fɛ nka ka mɔgɔw labɔ an ka yira k'a ma diya n ye o tɛ silamɛya ka sira ye a ma yira ten. mɔgɔ minnu bɛ muruti k'a fɔ nin kɛra faama fɛ a ma bɛn a ma jɛn n'an ka bɔ faama ye nin komasina kɛ an ka bɔ ka ŋaniya jira k'a ma diya n ye silamɛya la jurumuba don kabayira don a tɛ bɛn. parce que ko minnu dulonnen b'a la o bɛɛ ye jumɛn ye hakilisigibaliya a bɛ na n'o ye basigibaliya kɔnɔ a bɛ na n'o ye n'a fɔra ko mɔgɔ bɛ ka bɔ ka muzahara kɛ o bɛ tɛmɛ yɔrɔ yɛrɛ fɛ o ye komasina kɔni hakili tɛ sigi o. o tɛ hakilisigi t'a la n'u tun yɛrɛ bɛɛ bɛɛ bɛ ka bitigi datugu fɔlɔ u profite ka mɔgɔ ka bitigiw kari ka mɔgɔ ka nafolo tiɲɛ a nɔfɛ. ani jugu b'u profite ka don a nɔfɛ ka jamana kɛlɛ n'a ye hali ni faransi b'a fɛ ka fitinɛw la an ka jamana kɔnɔ u ye mɔgɔ dɔ de bila ka muzahara kɛ jugu bɛ don jamana kɔnɔ n'a sira de u bɛ jamana kɛlɛ n'o sira de fana. n'i b'a fɛ ka fanga la bin fana a bɛ o de sira ta k'a fanga bin n'a ye. ani fana a bɛ mɔgɔ ka nafolo fana tiɲɛ ani mɔgɔ ka sɔrɔ fɛn o fɛn a bɛ don a bɛɛ la k'a bɛɛ tiɲɛ k'a bɛɛ kasara. batara ko don tɔɲɔni fana don parce que a bɛ dabɔ mɔgɔ tɔɲɔ de kama n'a fɔra k'u bɛ tile na kɛ don min na don kɔni dugu tɛ lafiya o baara tɛ yen. mɔgɔ tɔɲɔ don. wa tawil aminina mɔgɔ minnu hakili sigilen na a bɛ siran ya se olu ma bɛɛ bɛ siran mɔgɔ ti ja kan tuguni n'a ko bɛ senna wagati min na a bɛ na ni jawuli ye a bɛ hakili sigi cɛ ka bɔ yen. ani jeli minnu haramuyana k'a jeli kana bɔ o jeli b'u bɔ parce que Allah wana min fa won na ko guna jo aw na kali che atna be gel boy marfalu chi ata dal peru ta do sara yafe gazmi chi ya ata da fa yafe be abna ni mo fa ya abna ni gel boy wa hala a'zam farahi ma yashku billah kunna mughfarat la ma fa fa ko le ka bu ka ta na jinu bala je de ka mughfarat ko mana muzahara bi ga sabe ka mughfarat hatta muzahara wal ma fa ta sai muzahara ma aw musallama aw masiratu salima le dole ko masiratu salima o jinai ka bo ka marche na kiyentala ana bana marche na bana tala ka na mi ayira dero kile tala halu wale kitne bala halu wale wo to agana tu gani marche na tu re ba wale te ko masiratu salima wo de tara ra ga gidai tara be dam no de la siga tala kitne be dam na yini paso ni na ba ke ko mangantala toro tala abe lawa na wulu ya ni fitna na wa qatala nasma man yunadi biha ku mo ga ma nga no ko we yo da ko mo ka bo ka o mar ti fa se me pa ti tu ni le ma nga ti ni na ti ni te ni na an re ni mo che na ko ka me sa da ko na ma do ya la ni ku ba ke wa ni asa ko ma mi a tu ju ni ko yo ra yo ko ma nga ha ti jo a ra fa ko se فإن من المباد أهون من قطع التمادي ومن فين يكتبنا دمنا كابلي ورتبنا دمنا كبالا جاء من فتنة من عزيزا ناقا بنا كابلة ورغان نغان دمنا كبالا جاء كذا غانا ما تقولوا أكمكا نغان madam ne kibit la ga lajo te ko ngande no ko kam marsi ko kele ta ko no choy ta ko no o ni sira dira ka ga ke eni kele tara bo ko no lajo kali abi tan yo kana fitna ta bo ko wal muzaharatu wa in kana salmiya wa in kana salmiya ko muzaharatu hal na kara muzaharai ina kapo mi bala ni fitna ta nope mangantala halu era haram nalu do ina piya ina ilani isyan bariya pati ale kuna dabura de mu ngama ilani isyan li wali al amr ka dawo kaira famana an kan so antiratin nato o kuna dabura de kama kajira famana an bi so o kore ga atinai antafe هل نصر فتنة تاخن أبو رجيا هل فنا يا حرامي ولأنها تجر إلى المظاهرات المسلحة ومن أبطلاق هو سما قطاسي مرشي يرمى مين أبنك مرمى تنتهي يوان كما أبو قولوا لك أو هم من أنتال فما ما سنعتام أكرا تقول الله مرمى فتنة تاخن بل أبنى أولي مرمى تنتال تقولي كما هو في العرب في المقاصد الدنيا. إلى فمي هناك راه فانتا سيسام. مرسي بني مكرا جمينا نغرا فتنا غير دورا دونا من دراتا. نوتا دورا دونا نا فوانا كو ابو يا مسكا كمبتوني. سوريا تافنا وتوكو كل نيلو. ابي دابا في فتنين دلا مانتيني نوتا ابنا ولو مانتينا اتسكا على جو تبني. يقول الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله. ابن باز على رأينا عليكم لا عارف مغرب من داعيه ومن داعيه من داعيه قال لنين فميا ويبوغا مارشي من جاء جو باك نسو باك كوتو سوليشن سوليشن كي جو باك فانا بوغا مزاهرة كي نسو فانا باك فانا بوغا دورة كي سوليشن كي هم يبا جمعنا قرآن مسو دي اسلام مسو دي بوغا كي مسو فريفين تبير بوغا كوغا هكوغا مارشي كو كوري كوري فراكا ما جاوي ngari ta kuri muso ni re buru ka muso ayi mandula muso da ma da ma ka bo ubinan chola ka ke ka tu jama ofa ala re fa amunte suna mo ye uri ka muso to mani ya ko fa sona mo suna mo de kile ka muzara ke na ko dine do ru muso fi sin tu la ba kire mi te ni ko muzara o to solution من بعض وقال يومي يا لا تفتني سبب يا دي أبنى مفتني دي ومن أسباب الشرور كبنا للطرفنا إيه ومن أسباب كل طاعة وأبنى ذا سبب فمغدا وفناتنا فسينا مرفاتي دورات وزرباراتي فرتي كسرة دبي وتعطي على طاعة الله kabi mɔgɔdɔ kan ka sɔrɔ bi mɔgɔ ka kɛ mɔgɔ minnu kan sariya ka hakɛ tɛ u ta bi mɔgɔdɔ kan k'olu tɔɔrɔ a ko nɔfɛ u ma nu ma bɔ a bɛna n'o fana ye. ko nka sariya ye sira min di fanga ma fɛnkɛ n'a ma jɛ n'a ye silamɛya sariya ye sira min d'aw ma a ka ka wuli ka a ka hakɛ ɲini n'o ye bilimu ka taba aw kumana silamɛw bɛ laɲini min kɛ u k'a sɛbɛn ka taa d'a ma a b'a ka laɲini sɛbɛn ka taa d'a ma a k'a kalan. abu kese ne na nga boga ma nke te islam ay amu mu katawa de aba ga to se aga la yin se na to ni ara na kala na yo fa mu ana ga ni mu go bisi ga ma bi yo fa mu ko ni mo ya na ga boga ma nke te solution yani wal mushafaha ma al amir wal ma ga ta ni mu go fa ana ga ne dara dari da ga kuma na ta ni ti ga imara da ti ni o bɛ silamɛw ka ɲɛmɔgɔ bɛ wuli olu ka taa fe minɛw o ka sigi a kuma o ka hakilina jira a la wa n'a sun t'a la walima famaba a n'a bɛ sigi a kuma de o bɛ kɛ ten de. a miiri ye jumɛn ye sisan i n'a fɔ gouverneur n'o ye fɛn eurozɔn kɔnɔ n'a b'a fɛ ka kuma a fɛ eurozɔnmɔgɔw a bɛ taa a yɛrɛ fɛ yan n'a ka kuma walima sultan ye jumɛn ye president yɛrɛ république n'o ye fɛn min kɛ n'a ma ɲɛ. silamɛw ka ɲɛmɔgɔ bɛ taa sɔrɔ ka kuma n'a ye o kɛ ten de nka tɛ kɛ ni mankanci ye tɛ kɛ ni marisa tɛ kɛ ni foyi ye. wali tisari bihi ani a bɛ aji a n'a ka ɲɔgɔn sɔrɔ o de ye tisari ye a n'a ka tugu ɲɔgɔn ka sanu ɲɔgɔn cɛ kɔrɔ a n'a ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a n'a ka kuma wa muna sɔha tun ka kɔnɔnandiyaw k'a ye fana ka a bilasira ka diinɛ ka hakɛw f'a ye. والمكاتبه له انا غاتيون يتعدام قال لي من فاي دون تشهير في المنابر كترما كو تشربي مرو سانف كتا جو كتوار اجما بيت نيران تيسون انغنا سون كاسلامو لا مرتي قبل فتننا دور تا راجو كتا مانشي انتي سون سلامو تي سونما دور بو مانشي الله اكبر تكبير يا كبولا فتنه كتو سوليوشن وغير بأنه فعل كذا هنا يغنى وقطاف من بار لا كو فمين كي أنا نسو هنا يغنى كو منو والما نكو مسنين يرابلو أي نكو مسنين كي كتا يغنى شنو وكبر كو من عمي دمين على كان دمين كان كشن تابن مما نين مرمو غطمائي ابن باز ye a ranzi sere a ka kasar de la u y'a ɲininka de a jaabi di kasar dɔ ma o y'a tigɛ ka kɛ kitabu ye. Useminu fana min fɔ filɛ nin ye Ibn Usemin. ko min ye waajibi y'an kan. a nan sa bi kadiri musaka ye. an ka kɔnɔnanja k'an sɛgɛ damajira la ɲɛmɔgɔ ye. an bɛ kɔnɔnanja de k'u ye nka an tɛ wuli kɛlɛli kama. mɛ an ka wuli k'a jɔ o ɲɛ kabu kɛlɛ yɛrɛ sa k'o bange ka kɛlɛ yɛrɛ posiɔn ta o kama ani ntijajatu o ye jumɛn sisan o fana ye bɔli sugu dɔ ye o ni muzara tɛ kelen ye an ka bɔ a ka to an ta la walima an tɛ don tuguni o fɔ tɔ a kana cogo ye donc an ka bɔ n'u ma sɔn an ta ma an tɛ kɔsegin. o de ye ntijajatu ye donc o ti ɲa. salafu ka taabolo fɔngɔ ɲɔgɔnya de salafu ma kɛ ten. kuma bɔra a kalama sisan ka fɔ nin ko minnu filɛ nin muzaharatu ninnu ani itisamatu ninnu ani min fɔra sisan itijajatu ninnu. لا تمت الى شريعه بسم الله o mana ko sira ko ita ni shari'a ce akwai shari'a ta gumun qur'ani wala ila al-islam wa min sira fa mate na karatu ne ni mun fara yi almin na to sira ni sai shari'a ce wa ga la halaqati ya mana sai alaje ke an ga jona yi marshe go jure jana mutu jure kara ko kula amma tlaka ko tin yana wa mu wasu wasu la ga kabana wa na mutu ne amma ga ka tana ga la yin tiso وقال رحمه الله ربنا سيمنه فانك هنانا ولا تعلم مظاهرات كل في مظاهرات دفاع يعني كبوغا مارشي كل في دمي وتا كبوغا دمي ولا اتصامات اتصامات انا تاني يرين انا نبوي انا فانا لنين انا نبو كل في فانا هكينا دمي انا تا كلاسي بلا غتان سيجي مين كي مانا انا نبوي نزيب سوى مين لغان دي وقا كلاسي تهاري الله ولي اتصامات اتيا وكسمين وكل تو دمع ونعني غنى حكينا وكل تو أكلنا ودمع ولا أعزدها إسلاما كل تو وكل دمع تغشلا وتعدم تغشلا وإنكم إسلام الدنيا قال سيرا نعم فمونا صلى ما سينا كل منهما نعم فمونا صلى كانوا سماتي أتا صلى كل منهما قال ولكن كما لا بد أن هناك الأصوات الإسلامية كفل من دو دقلية دوانا قنا وقرأي do dugulume jamana kono ni ni kusu kura da kuru fije gabe ka ku yuba ga jamana kono aw kharijiya wa na dai ko fere ni ni kusu da bara bara go ta kuru wala ka ayuba ka ta to bolo be ni kusu din da bara bara go wala ka juya ka ta to ta hayu ta kula da ta hasila hadu to hayu bata misla ku fofute ni kona ni wana ka ko buya ka kafe mun sa da gurgu do do da wana ko wal do wana ko ka ni an ko na man fitin la don bu se bala e buna ka ta tin mina ka ta fe wa qala ka sa da shi sai ko sa e buna kra mu sa na fa zan ni fa kana fle ko in la ya ta ni fa ko ka wa ji ne ti fa da ko ra ina fo dine mi ni e se lo goto dine mi na fa ira sa ko ka dine kana dine to yi kawai islamai da sabo kai da islamai fauda dimate an ga dina ki da kulo ne ni min kare ya ka kulo ma sabala ko islamai wadi ne yira ma black kuta ibi sabali ko ka sunna ti kulo fa ma ga jumu na ma sabala ko islamai wadi ki da kulo amma ne o na ma sunna yela ma ga ku ya ma an ga boya islamai ne ne fauda ta yira sabo kai ta ka ma boga ma nan ki ta fa islamai to ko dina mi do ya ni mi zamu kura mi fa mi tabulu bala fa ti fana ba ko mana a organize ni da bace ne ya ni hatin su ba ko mana islamu wa dinadi ko na ma so mi fi la ko islamu ba tabulu ta islamu ba tabulu ta islamu ko na wa islamu fa la fa la ku te ni da ya ah u ba ko islamu ya sisa to yi halitta kada bai kala na ba to muzahara to babu ya kuma isi ba ba kuma ba bi halitta ba blaga shuru kala na ba ita kuma ko kuma ne ji bi blaga ta shuru kala na ba ita kuma ko kuma gorara ji to islam na ga kuma ko masu muzahara to ne dai ga ni gonne ne masala khilafiya do don na da ya ko do ma ko khilafiya ta dai ate ni mun mu da khilafiya yi mun mun da khilafiya ba kuma ta jate ni kwanu karano ni ba kuma ta jati mu ho jati a mu ba kana ta musu ne ta ko masala khilafiya ko karamo ko doka ga doka ti ne khilafiya de na ko ta musu ba kuma ka billa ta sarafu ya mu fara ga mu ho wa atla dole salama khilafu la ma ho khilafiya ne fa mu te ne wa khilafiya ci gudu a to ta fula mu ga mu khilafiya khilafu de ka mu fara la be ka mu sawa ba wa atla be ni fara ga mu masala na khilafu bola nonon ba ko masalan nan yau bana masalan na kala ko tsira da ala awu ko kula ni bana kai mun tsara tsara ku dora kuma ta sani ce kuma da tsira ne na na fara ko islam na dina e basin dina de hudo basin dina de do wa din rahma hina fara dina do la qawla wa la tashwish kuma yare ma bla dina te ole fawda ko dina te ولا تشويش كما هو بسمه yani wasu wasu kan mo bla fitna na ku du su bla yani ka fa yi homa o dina tes lamay kan mo la buruti dina te wala isaratu fitan fitna kan mo la su ga fitna uli o dina te don dina ni mo mo nga ke ka mo la bla fitna na kan mo la buruti kan mo mo nga ke ti o dina tes lamay هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام هذا هو سلام عليكم السلام من بلد عقبة غاهدين مسرافة ما قلوك ما غاهدين تسرع أبو مزارات يفقى سانك مزارة تسرع فبين قلوك لا يمزارة روا أما أولوك مطار روا كبا تنبانا غاوات مسرع سانك مغتوا وين مسرع فوي ما تسرع لماذا سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم فاني مغا تسرع فوي تسرع سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم توفى غاهدين نباسر نودي mere jana o jina kabu surman da la rai jangan da saraka ta surmani ga ni na kun abu ni ma suwa ta ta sura sura wa hadhi muharatu tudda fi fitna ta hadhi fitna kathira kun muharamu ni kale fitne chama ne ke abu fitne chama ne ta hadhi su safa kuddima ta hadhi safa kuddima wa abu ne jere gon fana yi وقال لك تقول ابنني نقول كثرة فنعي فلا تجد هذه الامور كوكما نكسر من كاتب امامك كاني فوزن لاكماي كرامه طوال باكما فلان مزاهرات ابن باز اني ابن وتيمين اني فوزان ربما تعرف بها المسا نيكلا بكماي مرتا فلا كسر كراوي كتابلي ربما كان مكانه وذا في بيان في هذا الكتاب العظيم في هذا البلاد المباركه ابننا سعد الله تون ابو غرو وعدنا بدا تنكنا وذا هو حيات كبار العلماء نيكو غو نما جبنا كنا ولو سيرا كما لا فلو كا شرا كا تابو لو يالا ابو سعد الله دون ابدا بوا كنا مغل مغسرا دون حقد مدد بدا غرو كنا فما نبا سوا كا ترا بول لو لك اكو بلا كرو كا شرا كا بو ني نغافي وكثيره ربما اولي ديكلاراسيون من كايرا جامنا ديونا سودا جامنا ديونا فلكو والمنصور في الاعلام ياقنا كل جيت راديو التلفزيون جنوب بلا كل بلا جل ما بقى كلام يا تاتي من افلام هجرا سان باكلي ان سان كيماني سابس رامي فلا او سان كلمنا او كل فلا ومن هنا من افلام كنا سوا كبار سورة جمعاتي بلا كفو سورة جمعاتي سورة شراء سلمو قرمني حدثة لك وانا تا بيا كنمو كاسي كنمو كنمو جمعاتي مرا بيا كاي سورة سلمو لك وانا جمع وقع وانا جمع بيا تبو جمع كلمة انا فرا فرا جمع كلمة بيا تبو كو نمو كولا كفو سورة جمعاتي وقفنا الإسلام وقفنا فيها ربنا مي إسلام فإنين دفعوا كنا قد جاكوا ادنا كان نسياغ جمعوا يفعلوا سوداكم تاكتون من مصابرات ثم نواتك عبدالك يكاتك من مرسي سرائي وتو سوداكم سينتنين أتو مرسي كوني ما نوي مرسي تي وقفنا عن إسلام ورو وقفنا عن مرام مي تتير فتنة دن فتنة وتو سوداكم وتفرين جماعة الإسلام لنفس را جماعة فرا كمغو كور يوما كمغو لا فتنة وتيسا ليا قنا كو سوداء كمغو يوري شراك سوداء لا قبل فولا فو بلو دو بيو فنا هم بنو لغا قوة شراء كيرا كفو من مزاهرة حرم يالينو ومغو بغبغا كلا سرا كلي فنا ياكينا سرياك حكماني شرعي ترى سعودية قناة قتلة قد ديكلا ربلا جدنا بواقلا مودي da bana ci da yau karnani sunna da ka na gwi ni haba ni shari'a da kono islamu ga shari'a kono na tayi ni muzaharai bana kida bi da sako muzahara to ne mu sai anu ji sama to ne ne ka ta da garo da kan ta bi a kun na kanye la taqara hadu ka jabi ma duru mashila ni a jabi na jabi ni ta duru mashila Nakli mubashir. Kada ga raje da wata directly to don wata directly a kai raje na ka kono ni rai na. Ina ko internet da wata directly a kai raje na. Ayyuka la amma yusabun. Ko o kubar chariya do hanu sai tula. Ina ka shi tula. Ko ka fitne kan ni ko na da bana. Ya jira na ni wala ni sina akuta da ko. Transfer na ni wala. Kasina fitna uli famala jira fati. Ani ka faura da mo ni wanche ni basri bariya mo la mo ni wanche. Wa qadu mashibala durbulida. Muzaharati mashibala sama ka sai mo ma wala bulida. Muzaharati bar islam ka dinata. Shi shi musabakin jina. Islam ka tasrai. Ai ko ba mun sabati mu wani mun ce ode ka mu hoje ruba ya a ya ka di ya a dali da mar sai jami mu fara ka mu hoje jini mo ni jini gani haram dale no na mu ga bo mu zara ba to jini na bo wala na nasu sharia ka nasu la korna kono sunna ani ala kala ka sunna kono أبغى أتحدث عن قصة الناس اللي بيجي حركة ولا أيوة بقى بقى لي بفقع ساعة ده أنا كمهو بفقع شلاك عقد ما في مين تقدر ما أنا فقع بين وقفة ولا أرض ولا أرض ألا من كبر أقرا كلمة ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم ألا أو رفع أقرا أكنا نيوم فقع إن الله يهدي المحسنين قال أنا بهنا ولا لا تقتلوا نيوم فقع وقالوا تعالى الله يا فورا ورب قرات علينا ولا تكونوا من الذين حرم الله ربك الحق كما من فرا على من فرا حرم وما فنا با فرا شلغا حدا مفدر مي بالا ما غا فرا شلغا غي من جناك نبي فرا ولا ولا ناس يا تبدي مغا فرا نبي فرا ولا نمرترا ابي فرا ولا ما نيونا مي بالا ما غا فرا وقال تبارك وتعالى الله فلان قرات علينا وَلَا يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَلَا يُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَلَا يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَلَا يُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَلَا يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَلَا يُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَلَا يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَلَا يُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَلَا يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَلَا يُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَلَا يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَلَا يُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَلَا يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَلَا يُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وقال ان الله يقول الله عليه وسلم انا سننا ميالا كراكا كما ينوى نشيبا ماكو فقط اقول الشيء مي مغامي ايري فغاني فنوي عذب الله به في نار جهنم هي ايري فغاني فنوي الا جدو جارما كنا قتلا جي مغامو فنوي ايري فغاني فنوي ايري فغاني فنوي ايري فغاني فنوي ايري فغاني فنوي ايري فغاني فنوي ايري فغاني ye murutu ya tira faga ere da baral ka tira so so murla janma ko tira faga ni ni ngata ni godi qara da muslim o ka aku khana ba ta ha ta tira ni ni ngami ya la ku ga ki ni ra tira ga ji ta ka ra faga o ka ra na ka ta ta ra ti ni ugma na guna janma ko ra aku ka ni ngata lo ga ye ra su ga ji ka bo ku ga ni ran ka ra tira ga ji ya ga ni ngata ye janma ayo ko la fana wote dabla chiyo abi yana katla ka ref ga ji aka nyana ta ko jarma fana wa an ta hata sunna ni mugal ko sanin sana ko sanin ga ref fara ka ta ra ta ta ra fara me sunna ta ta ya ji ya ta hata ko na ko sanin ka bulo jarma ko na to ko o mi ka to ga ayre fa me ka la ga kunu to ni ka ref fara ha khali ga ko ni ga ti ha ayo to nyana ta na ka re nyana ta na dabla fana وَمَنْ قَرَأَ مَا فِي الْحَدِيدِ مِنْ وَرَاءِ رَفْعَانِ مِنْ غَفَنَايَ ala ferele aga dina kono de nta ga kurnte aga dina kono tanga mama ningo faga min fagali haram arama na wa kado ma ga dina kurna bul mata ni ningo ko ga dina ya bi sile ma kono ala kan ba kle ci ala kan kisi mo fo ma ala go ya ni ala ka ni ci wa ko ma ka ala ni ci wa ko ni mo mi marma fen ta anka ma ko ta ndai mon marwatan tan kama ko tan dai jeli ngobe kawarju ubuna baas la jeli ma ta mine ko na sharaba kono jaye de mon mana marwan ta das ka makka ta ko islam ho de ala tra no si wa ko fa ko ni mo ngami murutira ala ala tra man to ma ibe mɔgɔnye mo faga ibe mɔgɔjugu fana faga o fana mumunu tɛ kisi a ma yani a tɛ olu mumunu ti to o fana mɔgɔ bɛ layidu kɔnɔ silamɛw cɛla o fana tɛ to o jɔni ye ayi ahadu ye jumɛn mɔgɔ min nana silamɛdugu kɔnɔ misiyɔn dɔ la hali n'a sɔrɔ kafiri o de ye muwahidu ye o man kan ka faga o nka o t'olu si to amasɛri ninnu minnu b'an ka jamana kɔnɔ lasigiden ninnu wali porozɛ dɔ b'an ka jamana kɔnɔ faransi porozɛ dɔ u ye mɔgɔ dɔ faransi kɔnɔ baara la o bɔra angilɛtɛrɛ ka n'o baara la o de ye muwahidu ni kafiri o silamɛ n'i y'olu faga i b'u don janima kɔnɔ a nɔfɛ a n'a ka kafiriya o de ye muwahidu ye se man kan ka k'olu ma n'a b'a ka layidu kɔnɔ dɔrɔn se man kan ka k'a ma a nana silamɛ jamana kɔnɔ ci dɔ de kama fo ka to bɔ silamɛ kana s'a ma donc foyi tɛ mɔgɔ jugu to u tɛ mɔgɔ ɲuman to minnu tɛ kisi u ma muwahidu ninnu fana tɛ kisi u ma a b'a bɛɛ don ɲɔgɔn na olu kɔnɔ k'o ye ja de ye ka taa bɔmu don amasadu la k'a faga ka mɔgɔ faga o ye ja de ye donc kalan tɛ yen kamiri bɛ amasadu k'u taara bɔmu don dɔw yɛrɛ bɛ kɔntan e a ɲɛna a ɲɛna u kɔntan n'o ye tiɲɛ parce que olu tɛ diinɛ de kalama. Ko ni mɔgɔ min ye ɲɔgɔnna kɛ falaisa minni walaistu minhu o tigilamɔgɔ n'ale tɛ ale n'o tigilamɔgɔ fana tɛ ala kana kɛ kojugu donc i bɛ muwahidu bonya de ani alizima o fana bɛ bonya de alizima ye jumɛn ye mɔgɔ min nana sigi a ka dugu kɔnɔ n'a yɛrɛ ye silamɛ dɔ y'a garanti a ka nin sigi aw ka dugu kɔnɔ aw yɛrɛ jɛnna n'a ye a ka sigi aw nɔfɛ. O de ye aluzima ye o fana bɛ ten n'i y'a fana kɛlɛ dɔrɔn k'a faga o tumana ala b'i fana kɛlɛ i bɛ taa tasuma kɔnɔ hali ni kafiri don a b'a bonya a saba bɛ jɛn n'a ka sɔrɔ a ka dugu kɔnɔ. wa kaara sɔgɔlɔgɔ b'a yɔrɔ sanga. ala kɛra ninnu ci b'a ma ko. lɔɔrɔ an na an ka sama yɛrɛ la. ko sangolo danfɛnw ani dugumakolo danfɛnw. isitara bɛ ti taa ni mɔgɔ min. minnu bɛ jɛra ka dumuni kelen jeli bɔ. ala bɛ bɛrɛ jarama kɔnɔ o nɔfɛ sangolo kɔnɔtaw dugumakolo dantɛw n'u bɛ jɛra ka dumuni kelen dɔrɔn jeli bɔ ala b'a bɛ jeni o nɔfɛ. ni nana abula ma ala jeni d'a ma. ko ala ka n'olu ci b'a ma. a ko. lazawal duniya ahwanu alala ko diɲɛ wuli ka nɔgɔ ala ma ka tɛmɛ silamɛ kelen fagali kan diɲɛ wuli ka nɔgɔ ala ma ka tɛmɛ silamɛ kelen fagali kan wala ka fɔ mɔgɔ faga man di ala ye fiyewu e ka kaba dumuni lajɛ mɔgɔ fagala dɔrɔn olu t'a jɛnɛ k'olu b'a ko yɛrɛ kɛ mɔgɔ faga dɔrɔn nka fitinɛ bɛ dugu kan ka mɔgɔ faga ekɔliso la mɔgɔ bɛ faga misiriw kɔnɔ mɔgɔ bɛ faga baarayɔrɔ la mɔgɔ bɛ faga hakilisigi yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ ninnu wele tuguni o tɛ ne kɔnɔ mɔgɔ bɛ faga fa bɛ fɛ mɔgɔ bɛ ka faga bolo hakilisigi tɛ وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب عفى الله عن يغفره كل جرم ولا بين صنع بيعفى إلا رجل يموت كافرا فني مغامي سارة كافرية كان على طول هذا جرم يعفى هذا جرم تلا بصنع بيعفى أو رجل يقتل مؤمنا ولي مغامي مؤمنين فغاقو صنع يعفى تقول خانا ما في كل غنقا فغا مؤمن فلاي قوارا جرم توتو قلا بصنع بيعفى فني مغامي سارة كافرية كان ولي مغامي مؤمنين فغالا طول يعفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل البنيا عبدكنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ترى نسيبكم اول ما يقول بيننا اليوم القيامه كل فلفل متي موجه لا ارى اول ما يقضى به ايقضى بين الناس يوم القيامه في دماغي جل فلفل بيقول مغر موجه لا ارى كلمه دبلت منا ilara kriti ga na dabna be foro ka jil kriti ga foro jan jan foro kriti ga foro wa qala sallallahu alaihi wasallam ala ta lun ci na ko qala ki man kana qadamu ko man do na ko na ye mogoro tu murila wa qala bi hito chere ju bi na tu bala ka dasa ayi da na ka si dugu ni da dugu ngolo qala ki na ala wana ka muru ni فحدثني عن طهارة جهاد أياد من الله دينه تغني وراء تغوارا ولا ساقا لفيا فما عقا لا حقا ابن الجنة جوفو تين سارا قال الله تعالى وكرم الله من كرة علاقه بعد اسم الإباد بعد رمي أبدي بنفسه كما جنك وناما كايرين ممو فأنت عبد الله مفنا لي على ذلك دون عرب ياما تسارفا bai da fara jami filin ka bom yi la ta kata a ci ya fara ta ka bom yi la ta ci ra dola ka tla go misali ta kala kala ga sabado ko ka rera la ala kala go ni mo mi ya le ni kana kana go ko isna kan tamuru fi ga tido ya ka furu chala o ni amuru mo ta ko ja ri kera la kuma fa ta fa ka furu filin wo tra ki ja do kama ni le fara kama ala kara kuma mun fara ku an kura je ka saka jafara ka jado ke kala gina mun mutuye oh ni jari be ka bom dila ka tati mo holan mun masmare ta kala ki be ho jari wa ni jabe ka kafiru gole mun wura jere nan ala kara adin ka kafiru mun fara oke ni kara ni kafiru kala na kuma garci da mutta jami'an wannan na dubu da buru fere jabe na ga balin wala ka fara ho jari ne كراك ما ذا تقول من الجنة فرواك تباس من الله كنت أقول لك نظافة وتقول لك غالبا نشينا من توقما وإذن الله كل الله قناه إذن سنعي وافين كلا كتير كنت أقول لك رب نظافة وإن أنت أقول لك رأسي تبوا سنو لك بلادي كراك ما كتير كمية من لما أكت فوق أتاوي من المطوة أتاب والله يسيك ويجابين وتو كراك ما سنعي كما أتاوي من رسيك لك فوق سنو لك فلو هل لنا كافي من يأج جافا على يد جينا من يأج جافا على يد جافا أتيك رفع فرع في كل يد بنا ها أكمنا كلام بنا كتير نعم أبو ترى كل كلام ما كتير لا يد بنا من يأج كم أي نية أي لا يد نية أكمنا لا يد بنا أجورا أكمنا أمنا أوكي أي لا يد كلام ما كتير أوه يا كشوف يو أتي بنا مغلاو أما شو يعلم ne ba ta kataba ga mawa ku fa laidu ma tuni yon te fu fu ka la kiro daga ko jari jari ku tete ne ki jari ko ne wa qala sallallahu alaihi wasallam kala ta ru ci ga ma ko ta ya ke le dan mare muslim ka te daga islame jili ga ba ya shara la ilaha illallah muhammad shira ka fa batu ma shi ke fu ala o jili ma ngabo wa anna rasulullah ana do shira ka fa ale ya ci de ye mɔmi sira da ko jilma na bɔ illa bi tafara fo fe tawana o tala kelen ye a jilu sira bɔ don nafa don mo korban yo jena ke wa nafsu ani ta nin do faga ni ju sira na mo faga be faga wa ta'rifu li dini ni mutaru ko li jama'a ani mo kon ya ka dina bla ka jama'a fara ko rasulallahu tuna murja wa sallallahu alaihi wasallam kan ka ko ni sira mo ko jilu mo don nafa a fara fara ni yani kafuru ga jama'a ke flana ka mu'afa sabana mu'ammi aga dinabla ka islamé do ka muriti ka wala wa qala ibn umar ورطاطر الأمور كن بين يبرغت كن بين المغسرة حديث ما قد بمن وقع مغسرة من مغمي يرد أقنا بوتو تلا صفق الدماء وليك مغمي فغلي حرامنا لما قوة فغلي وكذا يدر أقنا بوتو تلا بلي مغمي فغلي ما دقا يمي وفغا وكنا يرد أقنا كن بوتو تلا وانا قمي كشوما فما ها هو مطبع القصر بسي بما يتخاف ومن أقص لمن من جري بني حرام عليهما هو فعلي قوي كمبادر كمبادر وما أهوان على هؤلاء الذين أرهبوا الناس واستهلوا الدماء كما كنا أنظروا بغضان من المغزم من أسلموا فعل دعوة رأي لما جري بني من أنقاد دعوة رأي كسرى فوتا وما أقص فعلاك بلنا كسرى كمبادر ما كان يقول بلنا كسرى فتاة نوع الجنة وغطان فغادر ومسنة تنفغاتي يتعب لكم كل ما يلا كسرى كل مبين رامك الله عنه والإسلام منع حتى المقدمات بالقول واستهلوا دماءهم يسلموا جلوب وين دماء والإسلام منع حتى المقدمات بالقول سلماء المغطاء حرميا هل إذا أطلقان كلي كان يالا إما فغادر ما يقوم بلان هل إذا أطلقان فلانسي كان يالا أتمنى يبلغ ما سوري بلو موطوع أتمنى بك أفوصة إذا أتمنى كان كنين هل إذا أتمنى كنان شكنا يالا إذا يرى مجد موطوع لدي أو بسي شارة وما إذا كما شين جرا إذا كما شين نو كما يالا نكرا درا لما سوالي يرى موطوع لدي إذا كما شين جرا لما تو أتجيب فغا أو ترويه والما إذا كما شين جرا كالا سرا وشي كنا سرحي بلو يسي من أقال فيه هذا نجاي هذا تبين زملاء الدنيا كنا نبغى فعل هذا جرامنا نبغى ما سمعنا مغفرة الله الله كم بتشانه أمي بتاجي رأينا نلا شنو دورامي تمامي ناوي على اختيارات وتفجيرات اختيارات غير كمهو أساسين غفرة تفجيرات هي كبوم دورا لا كاتش نلا شنو غير كنا نوري الله كا أفكاره لا جرانا الله وسلم بكم من الناس خاشي في الأم من كرنا ما كان تعتقنا هل ناس رف لما فاتنكم عقلن كرنا هل ناس رف لما دو ولا دونو يكاكما كتمو غريارا يرون نفقا دماتنا يامي ابن عباس يريا من يفتنين كان فلو كفقو تبتا تبي ابن عباس ابن عقابو تبو يتاتي وكداني عدسان منونا تبتاي هل ناس رف لما تبتا na ka la wana ka fodo yi ko ta bo ko ni mo mi yake ti ati bangbara buya ya mi ari awu fo ori kra ka kuma san wala ka fa bora kan ka ni mo mi ti ya kan ni sa ka da mata ka ti bangbara na mi ni wala ka tola do kuma adola kala su ka fi o faraka da nasu dina na nemo سورات الفرقان لبارنا او وقم ايات لنا نسكن من سكما دون نيوانشي ولا ورا يرى ابن باسك اقما بي يندي اكلا او تفسير لا ابي يدي اقما جلايا على وانا كان يغالي دي بلا قصاف اقما جلايا على وانا كان يغالي قصاف wala ka fa tubire an na yi tubira fa ala bi se ka yafa a doma ala bi yafa a doma mɛ tuma yi wuli gɛlɛra ka sa kɛ na ne tafsir lajɛ dono ka kuma ka ca la kuwa o bɛrɛ bɛ nuyura dɔrɔn ka fɔ mɔgɔ faga ka juma la yɔrɔ kuwa nka a ko n'u y'a fa i n'a fɔ bunasi y'a fɔ ale tun bɛ min kan fɔlɔ a ti yafa nka laban na ka bɔ a kan o wala ka fɔ a bi yafa mɛ o ta a to ko mɔgɔ ka kuma nɔgɔya ka sin ka yafa in bulon ka taa ala teliya la kuwa a ti se ka kɛ ten kuwa. I'm going to go to the house. hal na mara kanta yɛrɛ kama to i ka to i kana kɛ i b'a to o de ka fisa e ka taa kunkun wɛrɛ bɔ a kɔnɔ i b'a to mɛ i b'a to ni fɛn min yɛrɛ fana ye bɔn e kana teliya ka taa mɔgɔ faga e kana taa don mɔgɔ faga kɔnɔ kuwa e ka to ale k'i faga ale k'o kunko ta o de ka fisa e ka taa ka taa ale faga. I b'a to dɔrɔn i bɛ sabali k'a to de kan i ka mɔgɔ defu i ka defu an kɔni y'a faga fɛn t'a la dɛ mɛ min ka ɲi o de ne sera ka sabali k'a to yen o de daraja ka bon quoi bon ne tun t'i la fana ka fɔ a ye zon mɛ n'u y'a faga dɔrɔn i kɛra mɔgɔ fagala de. Bon, ni yo kuma bon ni mo mi masa ko e maka mam na wula ko ta maka sa ta ka ta e de tem ka ko sa wa mo mi na na ba ala ka ta ni ni de tem ka de maka ba ko maka wula ba ka ta ni mo ko ko sa a o na ko ko ko do ta ba ka ko do da ko ko na ko se na aba ka la de ka ko wa ti na a to ru ka to wa ti na na wa ka to na bu la ka le la bu ya kuma aga labe ne na bana bina uwa kalam wakati dela na be labe na wakati na atuba kalam wakati obedo ta se na o ko ko na be labe ba ka ma ko do na na tara kuna te diri mu tlawo fa ga labe kuna to islama wa rara ana na dubula kuna ate diri mu kalare ruwa wi rawo to dubu ka ta laje ni azan be ka kuna be so islama je tem na kuna fulo nana nana ka fa wusu ni furu kan to fana tɛ wagati ka dugu kɔfɛ ka dugu jate minɛ ka dugu ka lahala jate minɛ diinɛ ko ta fan fɛ. I b'o to yen i b'o de kun b'o to ɲɔgɔn na.